قال من تعد لرغب من تعد او تعد لرغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. فأقره النبي عليه الصلاه والسلام. وش عندكم انتم تسالوا لنا؟ ها اي أبارك سؤالا أحسن. فسؤالنا بالأين مثل سؤالنا ما الكون عندكما ما الكون عندكم هما شيئان. يعني أن السؤال بالأين إنما يكون عن الكون، يعني أين هو كان، أين هو موجود، فهو سؤال عن المكان. فإذا قلت أين فلان فما الجواب؟ في بيتي، في المسجد، في السوق. لكن لو قلت أين فلان قال غدا، يصح ولا ما لا يصح؟ أين فلان لحم وعصر. لو تجيب السائل أين فلان قال والله فلان لحم وعصر وعظام، كانت مجنون ولا أنا مجنون؟ أسألك أين هو وتجيبني عن حقيقة وماهيتي. نعم، فالأين إنما يسأل بها عن إيش؟ عن المحل لا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأعلمهم بما في اللغة العربية، لما قال أين ما هو يسأل ما الله، ولا يسأل ما سلطان أين هو، يسأل عن الله نفس أين هو. والمرأة أجابت في السماء، وهذا واضح جدا. يقول وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز. أين اللغز من البيان؟ اللغز يعني التعميم والإخفاء. الرسل أتوا بالتبيان ولا باللغز؟ بالتبيان البين الواضح. أما اللغز فلن يأتوا به. ولهذا لو قال لكم قائل رجل صلى صلاة فريضة ووجب عليه أن يتشهد فيها 6 مرات وجوبا، وهي صلاة فريضة يجب أن يتشهد فيها 6 مرات، فقلت مش هذا صلاة واحدة فيها 6 تشهدات، هذا إيش؟ هذا لغز، لأنه يعمي عليه. نعم، وأظن سليمان يعرفها. تعرفها؟ نعم، الصلاة اللي فيها 6 تشهدات. طيب هذا فهد صلاة المغرب أو الظهر، لأنها 4. ماذا كتبت لنا؟ إنما ركعة الثانية تاج الرب. ثم تشهد مع الإمام فتاه الإمام تاهوان يكون تشهد قبل السلام. نعم، فتجد مع الإمام وتشهد وجلت تشهد. ما تشهد قبل السلام، ما تشهد. طيب أثنين، ثم قام وأتمها وأطلع عند وكان له وسهى أيضا موت فتشهد قبل أن يتلي، يعني فجر السجود السهو ثم جالت، يعني فجر السجود السهو قبل السلام. بعد السلام. هذا على قول قول العلماء اللي يقولون ما هذا عجز فيها قولان. أربعة تشهدها مع الإمام وتشهدها مع ثلاثة. خمس. هذه خمس. وقت الإنسان ما عندناش. هذا هو. من خالف ولم نفها وأتى بالتشهد بالسجود والتشهد حصل التشهد الخامس.